خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم. وقفنا في اللقاء السابق عندما تكلمنا عن الذين تكلموا في المهد، وذكرنا أنه أكثر من طفل تكلم في المهد بفضل الله عز وجل. الشاهد الآن أن مريم رضي الله عنها لما قالت هذه الكلمات قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وفصلنا هذا قبل ذلك. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية. أي لا تحزني يا أماه. هنا عيسى يتكلم ويطمئن أمه، سبحان الله العظيم. قد جعل ربك تحتك سرية، أي نهرا صغيرا من الماء. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. سبحان الله، هي امرأة ونفساء ومع ذلك هزت النخلة أخذا بالأسباب. فالإنسان منا لا يترك الأسباب، فالله عز وجل تعبدنا أن نأخذ بالأسباب، لكن لا ننهمك في الأسباب، وأيضا لا يميل القلب لهذه الأسباب. الله عز وجل قادر على أن يخلق بغير أسباب، لكنه سبحانه قد جرت حكمته أن الأشياء لا تجري إلا بسبب. فمن أراد الأولاد نقول له: تزوج، فإن من أسباب الإنجاب الزواج. وقد تتزوج ولا يوجد أولاد، قد يأخذ الإنسان بالأسباب ولا تأتي النتائج. إذن خذ بالسبب، ولا يلتفت قلبك للسبب، وتعلق قلبك بالله سبحانه تبارك وتعالى. فالتوكل على الله عز وجل معه الأخذ بالأسباب وعدم الالتفات إلى الأسباب. أهم شيء لا تلتفت إلى السبب. وهذا اختبار من الله عز وجل لنا جميعا، هل نحن نلتفت إلى السبب أم لا؟ كل واحد يجيب نفسه. السبب معنا الآن يسير جدا، فإذا نظرت إلى حال مريم في هذا الوقت، وقت نفساء ضعيفة، امرأة لا تستطيع أن تفعل شيئا، هنا السبب كان يسيرا وهو الهز. عقلا، كيف تهتز النخلة من امرأة في وقت الولادة؟ هذا عقلا محال، لكننا نأخذ بالأسباب التي أمرنا بالأخذ بها، ولا تشغل بالك بهذه الأسباب، والأمر كله بيد الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال لها: فكلي واشربي، أي كلي من الرطب واشربي من الماء. ثم قال لها بعد ذلك: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. قال السدي رحمه الله: وكانوا في صيامهم يمتنعون عن الكلام كما يمتنعون عن الطعام. والله عز وجل أعلم بالصواب. المهم أن هذه المرأة نظرت صوما، ومعنى قوله هنا إني نظرت للرحمن صوما أي تشير إليهم أنها لا تتكلم وأنها صائمة اليوم، والله عز وجل أعلى وأعلم. فلما رأت مريم هذه المعجزة وابنها يتكلم وهو في المهد، أخذته فأتت به قومها تحمله، أخذته بين ذراعيها وتضمه إلى صدرها بيدها. فلما رآها قومها بدأ الكلام الذي فيه الإشارات بالغمز واللمز عياذا بالله. قالوا: يا مريم، لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي شيئا رهيبا كبيرا، يا أخت هارون. هنا حدث خلاف في هذه الجزئية، من هو هارون؟ قيل إنه كان له أخ اسمه هارون زاهد عابد، وقيل كذلك إنهم قالوا لها هكذا لأنها من سبط قبيلة هارون، وهذا هو الأقرب. وقيل أنه كان رجلا عابدا في بني إسرائيل اسمه هارون، فلما كانت مريم رضي الله عنها شديدة في العبادة، شديدة في طاعة الله عز وجل، شابهوها بهذا الرجل الصالح. وكما قلنا الأقرب لأنها من سبط قبيلة هارون، وهذا كلام الدكتور وديع أحمد فتحي عليه رحمة الله، وكان شماسا، ظل 40 سنة شماسا في النصرانية سبحان الله العظيم، ثم هداه الله عز وجل للإسلام بعد ذلك، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، اللهم آمين. الشاهد الآن أنهم قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، أي عمران كان رجلا صالحا أبوها، وما كانت أمك بغية، ما كانت أمك ممن يمارسون الرذيلة والزنا. وهنا سكتت مريم رضي الله عنها، لأن عيسى عليه السلام قال لها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هنا أشارت مريم رضي الله عنها إلى عيسى صلى الله عليه وسلم هو في المهد، فقالوا منكرين لها كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي أنت تستهزئين بنا، كيف تشير إلى هذا الطفل الرضيع وهو لا يميز بين الأبيض والأسود والأحمر والأزرق، كيف تسخرين منا بأنك فعلت كذا وكذا وتأتي الآن وتسخرين منا وتشير إلى هذا الطفل الرضيع. وهنا في ظل هذا الحوار يأتي صوت يقطع هذا الحوار حتى يأتي الصمت للجميع، سبحان الله، الله عز وجل لا يضيع أولياءه. أنطق الله عز وجل عيسى في هذا المقام وتكلم بكلمات مهمة جدا جدا جدا، لكن يا ترى ما الذي قاله عيسى عليه الصلاة والسلام حتى يسكتهم جميعا؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء ثم اللقاء. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.